بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: الحجب. قال الشيخ: الحجب في اللغة المنع، وفي الاصطلاح منع الوارث من الإرث كله أو بعضه. في الاصطلاح يعني في الصلاح الفرائض عند الفرضيين. ما هو الحجب؟ الحجب عند الفرضيين المنع من الورث. وهذا المنع إما أن يكون منعا كليا أو منعا جزئيا كما سيأتي. قال الشيخ: وهذا الباب مهم جدا في الفرائض. باب الحجب مهم جدا في الفرائض، لا ينقص أهمية عن أسباب الإرث وشروطه، وذلك لأن الإرث كغيره لا يتم إلا بوجود أسباب وشروطه وانتفاء موانعه. فالحكم بالميراث يتوقف على معرفة أسبابه وشروطه وموانعه، حتى لا يحكم به أي بالإرث مع تخلف الأسباب والشروط أو وجود الموانع. ولذلك قال بعض العلماء: لا يحل لمن لا يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض خوفا من أن يورث من لا إرث له، فيحرم الحق أهله ويعطيه من لا يستحق. الذي لا يعرف الحجب لا يفتي في الفرائض، لا يفتي في الفرائض، لأنه ربما أعطى شخصا محجوبا وحرم شخصا ليس محجوبا. قال الشيخ رحمه الله: وينقسم الحجب إلى قسمين: حجب بوصف وحجب بشخص. فالحجب بالوصف أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث السابقة: الرق والقتل واختلاف الدين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. وقال صاحب البرهانية: ويمنع الشخص على اليقين رق وقتل واختلاف دين. إذن هذه موانع الإرث. هذا حجب بالوصف، الرق أن يكون رقيقا مملوكا، واختلاف الدين أيضا يمنع التوارث، والقتل لأن القاتل لا يرث. وتقدم البحث في التفريق بين القتل عمدا والقتل خطأ إلى آخره. إذن هذا هو الحجب بالوصف. يقول الشيخ: وهذا القسم يمكن دخوله على جميع الورثة، فإن كان كل واحد منهم يمكن أن يكون رقيقا أو قاتلا أو مخالفا في الدين. هكذا عندكم فإن كان؟ هذه أعتقد أن كان هذه مقحمة في الكلام، الله أعلم، وأن التقدير هكذا: وهذا القسم يمكن دخوله على جميع الورثة، فإن كل واحد منهم يمكن أن يكون. إذن كان هذه مقحمة، لعلها يعني سبق قلم من الشيخ: فإن كل واحد منهم يمكن أن يكون، هكذا الكلام يكون مستقيما. إذن كان هذه ما لها داعي، وأعطت الكلام ركاكة في الأسلوب. فإن كل واحد منهم يمكن أن يكون رقيقا أو قاتلا أو مخالفا في الدين، هذا يدخل على الجميع. قال الشيخ: والمحجوب بالوصف وجوده كالعدم، فلا يحجب غيره ولا يعصب غيره. المحجوب بالوصف لو كان مثلا أحد أفراد الأسرة كافرا أو رقيقا أو قاتلا، كأنه لم يكن، كأنه ليس موجودا. فلو هلك هالك عن أب وأم وولد ليس مسلما، الأم كم تأخذ؟ الثلث، والباقي للأب. طيب هذا الولد هي. هذا محجوب بالوصف، كأنه لم يكن، كأنه لا وجود له، وهكذا، هذا معنى كلام الشيخ، لا يحجب غيره ولا يعصب غيره. كما لو كان هذا الابن الكافر له أخت مسلمة، الأخت كم تأخذ؟ النصف، هي بنت تأخذ النصف، وهذا الابن كأنه لم يكن، هل يعصبها؟ لا، كأنه لم يكن، لا وجود له. قال الشيخ رحمه الله: والحجب، إذا انتهينا الآن من الحجب بالوصف، الحجب بالشخص هو الغالب على كلام الفرضيين، هو الذي يدخله الأحكام الشرعية، الحجب بالشخص. قال الشيخ: والحجب بالشخص أن يكون بعض الورثة محجوبا بشخص آخر. يعني هذا القسم هو الذي يكثر فيه الكلام في الفرائض، وتدخل فيه أحكام الفرائض يعني بالكثرة بالغالب. أما الأول الحكم شرعي لا شك، ولكن ما تتعلق به أحكام كثيرة، محجوب بالوصف كأنه لم يكن، انتهينا. أما هذا لا، الحجب الشخص هو الذي فيه الكلام، وهو الذي إذا قال الفرضيون يحجبه فلان وحجب، إذا تكلموا بهذه اللغة في الغالب يقصدون الحجب بالشخص، وهو الذي يقصدون يعنونه إذا قالوا إن الحجب مهم في الفرائض. ما الذي يعنون؟ هو هذا الحجب بالشخص. لذلك انتبه له، إن فيه قواعد. والحجب بالشخص أن يكون بعض الورثة محجوبا بشخص آخر، ويتنوع هذا القسم إلى نوعين: حجب حرمان وحجب نقصان. فحجب الحرمان أن لا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، هذا حجب الحرمان، المحجوب لا يرث شيئا مع الحاجب، ويمكن دخوله على جميع الورثة إلا من يدلي إلى الميت بلا واسطة، إلا من يدلي إلى الميت بلا واسطة، وهم ستة: الأم والأب والبنت والابن والزوجة والزوج. هؤلاء هل يحجبون حجب حرمان؟ لا، هؤلاء ستة لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان، لأنهم يدلون للميت بغير واسطة مباشرة، والحجب يشترط فيه أن يكون فيه واسطة تحجب، وهؤلاء ما في واسطة، ما في واسطة، إذن ما في حجب حرمان بالنسبة لهؤلاء الستة: الزوج والزوجة، الابن والبنت، الأم والأب، إدلاؤهم مباشرة بغير واسطة. وحجب النقصان أن يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، أن يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، لولا الحاجب لورث أكثر منه. حجب النقصان أن ينزل النصيب بسبب الحجب، بسبب الحجب ينزل النصيب من ثلث إلى سدس مثلا بسبب الحجب. يعني الأم الآن إذا جمع من الإخوة أي حجبوها من الثلث إلى السدس، أن ينزل النصيب، هذا حجب النقص. قال الشيخ عن حجب النقص أو النقصان: وهذا النوع يمكن دخوله على جميع الورثة من غير استثناء. والمحجوب بالشخص لا يحجب غيره حجب حرمان، والمحجوب بالشخص لا يحجب غيره حجب حرمان، يعني هو محجوب الآن، وطالما أنه هو محجوب إذن لا يحجب غيره حجب حرمان، ولكن قد يحجبه حجب نقصان، كالإخوة يحجبون الأم إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب. المحجوب حجب حرمان هل يحجب غيره حجب حرمان؟ لا، ولكنه قد يحجبه حجب نقصان. مثال: أب وأم وإخوة أشقاء، الإخوة الأشقاء الآن محجوبون بالأب حجب حرمان، هل يمكن وهم قد حجبوا الآن حجب حرمان أن يحجبوا غيره؟ ما يمكن، هذا حجب حرمان أيضا، ولكن حجب نقصان يمكن. هنا طب في هذه المسألة في حجب نقصان. الإخوة هؤلاء الإخوة الأشقاء المحجوبون الآن حجب حرمان، حجب الأم من الثلث إلى السدس، إذن حجبه حجب نقصان، هذا معنى الكلام. وإن كان عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإخوة هنا ما يحجبونه، لا يؤثرون، لأنهم هم محجوبون، لكن الجمهور ذهبوا وهو الراجح أن الإخوة يحجبون الأم في هذه الحالة، والله أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهذه قواعد لحجب الحرمان بالشخص، بالشخص. أما الوصف انتهى، أما بالشخص في قواعد. القاعدة الأولى في الأصول، يعني الشيخ بدأ بالأصول، قواعد الحجب في الأصول: فكل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. الجنس ما هنا مقصود به ذكور وإناث، الذكور جنس والإناث جنس، هذا المقصود. كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يحجب الأجداد لأنهم من جنسه، ولا يحجب الجدات لأنهن من غير جنسه، والأم تحجب الجدات لأنهن من جنسها، ولا تحجب الأجداد لأنهم من غير جنسها. يعني لو هلك هالك عن أب وعن أم أب، ترث هذه أم الأب ولا ما ترث؟ ابنها موجود اللي هو الأب، وهي تدلي به، وهي تدلي به، هذه نعم هذه فيها خلاف، لكن الراجح أنها ترث، لا يحجبها لأنها ليست من جنسه، ليست من جنسه. إذن هذه القاعدة في الأصول. القاعدة الثانية في الفروع: فكل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أم لا. يعني الابن يحجب جميع الأحفاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فالابن يحجب أبناء الابن وبنات الابن. فأما الأنثى من الفروع فلا تحجب من تحتها، واضح؟ ما تحجب من تحتها الأنثى، لكن إذا استغرقنا الثلثين، يعني البنات استغرقنا الثلثين، فإن من تحتهن من الإناث يسقطن. إذا البنات أخذنا الثلثين استغرق الفرض، سقط الإناث بنات الإبن، إلا أن يعصبهن ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن كما تقدم سبق، واضح؟ إذن الذكور من الفروع يحجب من تحته مطلقا، الإناث ليس كذلك، الأنثى ما تحجب، ولكن الإناث إذا استغرقوا الثلثين سقط من تحته، إلا إذا عصبنا أي بقريب مبارك. طيب، القاعدة الثالثة في الحواشي، في الحواشي مع الأصول والفروع، وننتبه موقف الأصول من الحواشي وموقف الفروع من الحواشي. يقول الشيخ: فكل ذكر وارث من الأصول والفروع، انتبه، كل ذكر وارث من الأصول أو الفروع فإنه يحجب الحواشي الذكور منهم والإناث، ولا يستثنى من ذلك شيء على القول الراجح. إشارة إلى الجد مع الإخوة، الابن وابن الابن يحجب جميع الحواشي بلا استثناء، الأب كذلك، الجد كذلك، إلا مع الإخوة الأشقاء أو الأب في خلاف، ولكن الراجح أنه يحجبهم. فإذا قول الشيخ هنا على القول الراجح إشارة إلى مسألة الجد مع الإخوة. يقول: وسبق أن المذهب، وسبق أن المذهب تشريك الإخوة لغير أم مع الجد على التفصيل السابق، ولكن الراجح ما هو؟ أن الجد يحجبهم، يحجب الإخوة لغيرهم. طب الإخوة لأم يحجبهم الجد ولا ما يحجبهم؟ الجد الآن الإخوة لأم، السؤال الإخوة لأم هل يحجبون بالجد؟ يحجبون. وأنت محمد خرقت الجماعة، وإنما الخلاف بين الجد والإخوة على شقاء لأب، عرفت؟ على شقاء لأب. أما الإخوة لأم فالجد يحجبهم بلا خلاف، بلا خلاف. شوف عادل كيف أخذها مسألة يعني بدوية، لكن كانت البنت تحجبهم، البنت تحجبهم، فكيف بالجد؟ هو صحيح أن البنت وبنت البنت تحجب الأخوة لأم وكذلك الجد، ولكن الخلاف الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، واضح؟ ولذلك الشيخ هنا قال ما قوله سبق عن مذهب تشريك الأخوة لغير أم، لأن غير الإخوة اليوم ما في خلاف أن الجد يحجبه. يقول الشيخ رحمه الله وأما الإناث، وأما الإناث من الأصول أو الفروع فلا يحجبن الحواشي إلا إناث الفروع، وهن البنات وبنات الابن فيحجبن الإخوة اليوم، واضح؟ يعني الإناث من الأصول، من الأصول من الفروع ما يحجبن الحواشي إلا الإناث من الفروع، يحجبن من من الحواشي الإخوة من الأم فقط. القاعدة الرابعة في الحواشي بعضهم مع بعض، الآن سوف يكون المجال في الحواشي فقط، فكل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة أو القرب أو القوة على ما سبق في باب التعصيب. الذي يرث بالتعصيب كالأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وأبنائهم، كل من يرث منهم يحجب من بعده، يحجب من بعده إما في القرب وإما في القوة. قال الشيخ من دون في الجهة أو القرب أو القوة. وأما من يرث بالفرض كالأخوات فإنه لا يحجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرض، واضح؟ في الحواشي من يرث بالتعصيب يحجب من بعده، ومن يرث بالفرض لا يحجب. طب الأخت الشقيقة لو ورثت بالتعصيب تحجب؟ ليه تحجب من هو أبعد منها كالأخ لأب مثلا أو كالعم الشقيق أو العم لأب؟ والأخت الشقيقة متى ترث بالتعصيب؟ مع البنات، مع البنات كما تقدم، جيد؟ لا الإخوة، نعم الإخوة جهة والعمومة جهة، نعم الإخوة جهة. قول الشيخ هنا في الجهة الأخوة مقدمة على العمومة، قوله القرب، القرب الأخ مقدم على ابن الأخ، والعم مقدم على ابن العم لأنه أقرب، والقوة الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، العم الشقيق مقدم على العم لأب. إذا هذا تفسير كلام الشيخ، هذا تفسير كلام الشيخ في الجهة أو القرب أو القوة كما سبق. القاعدة الخامسة قال في الولاء فكل من يرث بالتعصيب من النسب فإنه يحجب من يرث به من الولاء، وكل من كان أعلى من غيره بالجهة، وكل من كان أعلى من غيره بالجهة أو المنزلة أو القوة فإنه يحجب من دونه، إلا أنه يفرض للأب والجد وإن علا السدس مع الأبناء وأبنائهم على المذهب. يعني هذا في الولاء، والصواب أن لا فرض في الولاء لا للأب ولا للجد ولا لغيرهما، وأنهما يسقطان بالأبناء وأبنائهم، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره عنه في الفائق. هذا في الولاء، لو أن زيدا مثلا أعتق رجلا فيكون هذا الرجل ولاءه لمن؟ لزيد. طيب هلك هذا المولى وزيد ما هو موجود، زيد متوفى من القديم، ولكن زيد ترك أبا وترك ابنا، زيد إذن هذا المولى الآن إرثه لمن؟ المولى هلك ولم يترك وارثا، المفروض حينئذ يكون إرثه لمن؟ إما لزيد وإما لعصبته، من عصبته هنا؟ المتعصبون بأنفسهم. طيب زيد ليس له إلا ابن وأب، واضح؟ الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا الأب يأخذ السدس. الفرق، لأن الأب مع الابن كم له؟ السدس. الأب يأخذ السدس والباقي لمن؟ للابن. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لا، قال المال كله للابن عصبه، مقدم، لأن جهة الأبناء مقدم على جهة الأباء، والأب ليس له شيء، يسقط هنا، يسقط. هذا معنى الكلام. ها؟ هذا إرث بالولاء. نعم، هذا إرث بالولاء، هذا إرث بالولاء، لأن الإرث بالولاء إنما هو للعصبة، ما في فروض. الولاء ما في فروض، إنما عصبة. ولذلك الشيخ يقول: وكل من كان أعلى من غيره بالجهة أو المنزلة أو القوة فإنه يحجب من دونه، إلا أنه يفرض للأب والجد وإن على السدس مع الأبناء وأبنائهم على المذهب. واضح؟ والصواب أن لا فرض، لأن هذا الأب هو ليس أبا للميت، ولا لا؟ لو أخذت هكذا السدس فرض الأب اللي هو أب الميت، هذا أبوه ما هو أب الميت، وإنما هذا هو أب المعتق. أبو من؟ أبو المعتق. والمعتق هذا لو كان موجودا وحيا لأخذ المال كله، ما هو فيه؟ ليس موجودا، نعطيه لمن؟ لعصبته. طب عندنا ابن وأب، من أولى؟ الابن يأخذ المال كله. هذا كلام شيخ الإسلام. المذهب ماذا يقولون؟ لا، يقولون يقسم، نعطي الأب السدس اللي هو فرضه أصلا والباقي للابن. هكذا المذهب. يقول الشيخ: والصواب أن لا فرض في الولاء لا للأب ولا للجد ولا لغيرهما، وأنهما يسقطان بالأبناء وأبنائهم. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكره عنه في الفرق. كلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام وجيه. القاعدة السادسة: توفي العتيق، لا هو مو موجود، لا هو ميت، المعتق ميت مو موجود، أنا عموه، العتيق توفي بعده، العبد توفي بعد معتقه، شايف؟ وهذا المعتق، هذا السيد، نظرنا في الموجودين من الورثة، ما وجدنا إلا الابن والأب، ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ من نورث؟ المذهب ماذا يقول؟ أيه؟ الأب يأخذ السدس فرضه والباقي للابن، هذا المذهب. شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول: في الولاء ما في فرض، في الولاء ما في فرض، وإنما المال كله لمن؟ للعاصب، وجهة البنوة مقدم على جهة الأبوة، فنعطي المال كله للابن. يقول الشيخ: القاعدة الثالثة، قال الأصحاب: كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا الإخوة من الأم فإنهم يدلون بالأم ويرثون معها، وإلا الجد أم الأب وأم الجد فإنها تدلي بهما وترث معهما كما تقدم. طب أم الأب وأم الجد على الصحيح أن ترث، لأن الأب هل يحجبها؟ لا، لأنه ليس من جنسها كما تقدم. يقول الشيخ رحمه الله: وذكر ابن رجب هذه القاعدة على وجه آخر، وهو أن من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به، وإلا فلا. ما شاء الله، ضابط. يقول: إن قام مقامه سقط به، وإلا فلا، يعني وإن لم يقم مقامه لا يسقط به. طب الآن هل الجدة تقوم مقام الأب؟ طيب هل الجدة تقوم مقام الأم عند عدمها؟ نعم، تقوم مقام الأم، ولذلك تسقط بها. يقول الشيخ رحمه الله: أمثلة على ما سبق. لو هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخ شقيق رقيق وعم لغير أم، يعني عم شقيق أو عم لأب، طيب كيف الحل الآن؟ ها قبل حل الشيخ، الأم لها، الأم لها الثلث، والأخت الشقيقة النصف، والباقي العم. طب هذا الأخ الشقيق محجوب بوصف كأنه لم يكن. يقول الشيخ: فللأم الثلث، وللأخت النصف، والباقي للعم، ولا شيء للأخ لأنه رقيق فهو محجوب بالوصف، ولذلك لم يحجب الأم إلى السدس، ولم يعصب أخته، ولم يسقط العم. يعني ثلاث وظائف كلها جرد منها. لو كان حرا لأنقص الأم وحجب الجد وعصب الأخت. يقول الشيخ رحمه الله: لأن المحجوب بالوصف وجوده كالعدم، فلا يحجب غيره ولا يعصبه. ولو هلك هالك عن الأم وأب وإخوة، فللأم السدس والباقي للأب، ولا شيء للإخوة، إنهم محجوبون بالأب، لأن الأب يحجبهم. وإنما حجبوا الأم مع أنهم لا يرثون، لأن المحجوب بالشخص قد يحجب غيره نقصانا. في مثال على هذه القاعدة غير هذا المثال؟ شخص محجوب ويحجب غيره نقصانا، فكروا فيها. يعني هذا المثال فقط، ممكن في الزوجية، ممكن في الزوجية، فكر. إذا عثرتم على مثال فأتحفون به. يقول الشيخ رحمه الله: لأن لو عثرنا على مثال آخر ممكن أن نحاج به ابن تيمية، أليس كذلك؟ لو عثرنا على مثال آخر ممكن أن نحاج به شيخ الإسلام، مع أن شيخ الإسلام ما أحد يقدر يغلبه رحمه الله. شيخ الإسلام كان يقال عنه إنه كان في المناظرات لا ينقطع. تعرف معنى ما ينقطع؟ ما ينهزم في المناظرة، يظل يتكلم بالعلم والأدلة حتى يكسر خصمه، ما ينقطع. بل من قوة علمه رحمه الله، وهذا الله هذا أرى في كتبه، أنه يجعل دليل الخصم دليلا عليه. هذه القوة، يأخذ دليل الخصم ويجعل هذا الدليل نفسه، ما يأتي بدليل ثاني، له نفس الدليل يرده عليه، الدليل عليه رحمه الله. وهو يتحدى بذلك في بداية كتاب العقل والنقل، يقول: أنا على استعداد أن ما يأتيني شخص من أهل الأهواء بدليل إلا أن أجعل هذا الدليل دليلا عليه. القوة. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر هذا الكلام وينبهر به ويتعجب منه رحمة الله عليه. فأتونا بمثال آخر لهذه القاعدة. يقول الشيخ: كيف يعني أرعبناكم؟ الله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: ولو هلك هالك عن أب وأمه وجد وأمه. الشيخ هنا ننتبه ينسب لمن؟ للوارث وليس للميت. عن أب وأمه وجد وأمه، الأب له، الأب عاصب هنا، وأم الأب لها السدس، جيد؟ والجد عن أب وأمه وجد وأمه. ها لا تنظرون في حل الشيخ، ما أبغى الاجتهاد كذا. الأب عاصب والجد محجوب بالأب، جيد؟ أم الأب لها السدس، هل يحجبها الأب؟ لا يحجبها. طب أم الجد، أم الجد تحجب ولا ما تحجب؟ محجوبة هنا ولا ما محجوبة؟ وجد وأمه تحجب، لأن الجد القربة تحجب الجدة البعدة. نحن عندنا الآن أم أب وأم جد، جدتان، القربة تحجب البعدة، جيد؟ قال الشيخ: فلأم الأب السدس والباقي له، ولا شيء للجد لأنه محجوب بالأب لكونه من جنسه، ولا لأمه. من هي أم هنا؟ أم الجد، لأنها محجوبة بأم الأب لكونها من جنسها وأقرب منها. ولو كان الأب معدوما لكان لأمه السدس والباقي للجد، ولو كانت أم الأب معدومة لكان لأم الجد السدس والباقي للأب ولم يحجبها لأنها ليست من جنسه. واضح ولا أنا أقرأ قراءة سريعة؟ أعتقد أنها واضح. يعني المقصود في هذا إن يحجب الشخص من كان من جنسه، من كان من جنسه. وهذه القواعد التي ذكرها الشيخ مهمة جدا وينبغي ضبطها وحفظها وإتقانها، بل والتفنن فيها. لماذا؟ لأن هذا الحجب من دعائم علم الفرائض، الحجب من أساسيات هذا العلم، لا بد من ضبطه مع التعصيب ومع معرفة الوارثين. هذا هو فقه المواريث، هذا فقه المواريث، من دعائم فقه المواريث الحجب من الأساسيات، ويأتي بعد ذلك الحساب. هنا بعد ذلك الشيخ رحمه الله دخل في باب أيضا مهم، باب ذوي الأرحام، وإن كان هذا الباب لا يقع إلا قليلا، لأن الغالب أن الإنسان يموت، الغالب أن الإنسان يموت ويترك من أهل الميراث، إما من أهل التعصيب وإما من أهل الفروض. والله أعلم، والحمد لله.